الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد كنا انتهينا من تفسير قوله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وبينت أن أهل العلم اتفقوا على أن الأكمل والأفضل أن تتم رضاعة الرضيع رضاعة الولد حولين كاملين بالحول الهجري وأنه يجوز أن تكون الرضاعة أقل من السنتين لقوله تعالى لمن أراد أن يتم الرضاعة وبينت اختلاف العلماء هل تصح الرضاعة بعد الحولين وهل ينبني على الرضاعة بعد الحولين آثار شرعية للرضاعة فذكرت اختلاف العلماء فمنهم من أنكر ذلك وقال تمام الرضاعة حولان ولا ينبني بعد ذلك أثر شرعي على الرضاعة ومنهم من فرق بين إرضاع من كان في رضاعه عذر للمرضع وبين رضاع بغير عذر وبينت أن الصحيح أنه لا رضاعة بعد الحولين لدلالة الكتاب والسنة على ذلك ورددت على من خالف هذا من العلماء رحمهم الله وتكلمت عن حكم رضاع الكبير فرددت على من رأى رضاع الكبير بشرطه ورددت على الطاعنين في الإسلام الذين طعنوا في الدين بسبب ما وجدوا من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لامرأة أبي حذيفة أن ترضع سالما وكان كبيرا إلى غير ذلك من المسائل فبعد أن بين الله عز وجل أن الأم الوالدة ينبغي عليها أن ترضع ولدها حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة قال عقب ذلك سبحانه وتعالى وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف طبعا هنا ما في وقف وعلى المولود له ما في وقف لكن وقفت لأن بالوقوف هنا عند السامع يفهم المراد فالله عز وجل خاطب الوالدات وخاطب الآباء فخاطب الوالدات فقال والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة ثم بعد ذلك انتقل الخطاب إلى الآباء فقال وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. فالمراد من قوله تعالى وعلى المولود له أي على الأب، لأن هذا الولد الذي سترضعه والدته حولين كاملين، هذا الولد هو مولود لك أي مولود للأب. فقال وعلى المولود له وعلى الأب رزقهن وكسوتهن بالمعروف، أي على الآباء رزق المرضع، الوالدة المرضع على المولود له يلزمه رزقها وكسوتها بالمعروف. والمرضع لها حالتان، أعني المرضعة إذا كانت أما للرضيع فلها حالتان، إما أن تكون زوجة وإما أن تكون مطلقة. فإن كانت زوجة فإن قوله تعالى وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف فواجب على الآباء أن ينفقوا وأن يرزقوا نساءهم وأن يكسوا نساءهم ما أوجب الله عليهم من النفقة. قال الله تبارك وتعالى بالمعروف، ولذلك كما جاء في الصحيحين لما جاءت امرأة أبي سفيان فقالت إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني وولدي ما يكفيني بالمعروف. إذن كانوا أو كنا يعلمنا أن الله أوجب على أزواجهم أن يعطوا نساءهم ما هو بالمعروف. فجاءت تشكو كما جاء في الصحيحين قالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني وولدي ما يكفيني بالمعروف. فقال خذي وولدك ما يكفيك بالمعروف. وهنا فائدة تتعلق بقواعد الفقه وفائدة تتعلق بقواعد الأصول. أما الفائدة التي تتعلق بقواعد الفقه فإن قوله صلى الله عليه وسلم خذي وولدك ما يكفيك بالمعروف، وكذا قبل ذلك قول الله عز وجل وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، فلم يحدد ربنا وكذا نبينا لم يحدد النفقة بحد محدود، لم يجعل ربنا ونبينا صلى الله عليه وسلم للنفقة على المرأة حدا محدودا مقدرا بقدر معين، وإنما قيد الله ذلك أن يكون بالمعروف. ومن هنا كل لفظ أحال الشرع به على عادات الناس فإن العرف حاكم فيه. ولذلك قال الفقهاء العرف واجب اتباعه ما لم يخالف نصا. إذن فالعرف وهو ما تعارف الناس عليه من العادات التي لا تخالف الشرع، فإذا لم نجد حدا محدودا لأمر أمرنا به أرجعناه في حده إلى العرف. ولذلك لما سئل ابن مسعود رضي الله عنه عن رجل دخل بامرأته ولم يفرض لها صداقا، ثم بعد ذلك طلقها قبل أن يفرض لها صداقا، لم يحدد لها مهرا، فقال ابن مسعود: لها مهر مثلها، لها مهر مثلها، لا شطط ولا وكف. فقام رجل قال: أشهد أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في بروع بنت واشق بمثل ما قضيت. قال: فما رأيت ابن مسعود سر مثل أو كمثل ما سر بهذا، حيث وافق حكمه حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن ما معنى لها مهر مثل؟ لها مهر مثلها، ما معنى ذلك؟ هذا ليس له حد محدود، لكننا ننظر إلى هذه المرأة من أي أصناف وأقسام الناس هي. فإن كانت امرأة من عائلة غنية ومثلها مهرها كذا وكذا، فنقدر لها مهر مثلها. وإن كانت فقيرة مثلها مهرها قليل، فنقدر لها مهر من ماثلته وماثلنها. إذن هذا إرجاع إلى العادات والعرف. ولذلك يقول الفقهاء: العرف حاكم فيما لا يخالف فيه نصا. إذن نحن الآن عندما بين الله عز وجل أحكام المريض ورخص للمريض أن يفطر، ولكن الله جل وعلا لم يجعل لنا ضابطا نعرف منه المريض من الصحيح، لم يقل إن المريض من كان كذا وكذا، لم يقيد المرض بوصف موصوف شرعي. فإذا جاءنا الآن من يستفتي نظرنا، فإن كان في عرف الناس يسمون هذا مريضا فهذا هو الذي تعلق الحكم به. لذلك إذا اختلف الناس فيما بينهم رجعنا إلى العرف فيما لم يخالف فيه العرف النص الشرعي. ولذلك تفرع من هذا عند الفقهاء قولهم: العادة محكمة. عادات الناس عند اختلاف الناس نرجع إلى ما تعارف عليه الناس، ما لم يكن ذلك العرف يخالف النص. هذه الفائدة المتعلقة بقواعد الفقه. وأما الفائدة المتعلقة بقواعد أصول الفقه فقد سبق أن درسنا في رسالة الشيخ بن سعدي أن الواجب له صيغ، ومن صيغ الواجب أن يوصف الأمر بعلى، فيقال عليك كذا أي يلزمك. وضربت هناك مثالا، قال تعالى: ولله على الناس حج البيت، لم يقل وفرض على الناس حج البيت، اكتفى بقوله ولله على الناس عن أن يقول فرض، لأن العرب يفهمون بأن على فلان كذا أي يلزمه. ولذلك إذا قلت لفلان علي كذا يلزمني. فقوله تعالى وعلى المولود له وعلى الأب رزقهن وكسوتهن، رزق الوالدات ورزق الأم وكسوتها بالمعروف. إذن استفدنا من قوله بالمعروف أن الأمر يرجع إلى العرف. ثم هذا يختلف باختلاف المنفق، ولذلك قال تعالى لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. إذن فلا بد أن يراعى في هذا الباب حال الزوج، فيلزم بالنفقة بحسب إمكانياته وبحسب ما ضيق أو وسع عليه في الرزق. قلت المرضع الأم لها حالتان، إما أن تكون زوجة وإما أن تكون مطلقة. فإذا كانت زوجة فقد سبق الكلام. الحالة الثانية أن تكون المرضع مطلقة، طلقت، فعندئذ يراعى في هذا ما أوجب الله عز وجل في المطلقة. أولا المطلقة إذا طلقت طلاقا بائنا، طلقت ثلاث طلقات طلاقا لا رجعة فيه، فهل للزوج أو فهل لها على الزوج نفقة أو سكنى؟ هذا أمر فيه خلاف بين أهل العلم، فمنهم من قال المطلقة يجب على الزوج أن ينفق عليها وتجب لها السكنى بشروط وضوابط شرعية، وقال آخرون لا نفقة ولا سكنى للمطلقة، فلا يجب على الزوج أن يهيئ لها نفقة وسكنى أو سكنى على ما سيأتي من التفصيل. وقد ثبت في صحيح مسلم كما أقرأ عن أبي سلمة رضي الله عنه أن فاطمة بنت قيس أخت الضحاك بن قيس أخبرته أن أبا حفص بن المغيرة المخزومي طلقها ثلاثا، صفحة 386، طلقها ثلاثا ثم انطلق إلى اليمن فقال لها أهله ليس لك علينا نفقة. فانطلق خالد بن الوليد في نفر فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت ميمونة فقالوا إن أبا حفص طلق امرأته ثلاثا فهل لها من نفقة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليست لها نفقة وعليها العدة. وذكر الحديث. وفي رواية في صحيح مسلم أيضا أن أبا عمرو بن حفص طلقها البتة، يعني طلاقا بائنا ليس فيه رجعة، طلقها البتة وهو غائب، فأرسل إليها وكيله بشعير. وفي هذا من الفقه جواز الوكالة في عقد النكاح وفي الطلاق، وقد سبق أن بينت مسألة التوكيل في شرح الدرر عندما شرحنا هناك كتاب النكاح. يصح التوكيل في الطلاق وفي النكاح، أن توكل غيره ليعقد لك أو ليطلق عليك. فأرسل إليها وكيله بشعير فسخطته، فقال والله ما لك علينا من شيء. فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال ليس لك عليه نفقة. وفي رواية قالت فاطمة رضي الله عنها أرسل إلي زوجي أبو عمرو بن حفص بن المغيرة عياش بن أبي ربيعة بطلاقي، وأرسل معه بخمسة آصع تمر وخمسة آصع شعير. فقلت أما لي نفقة إلا هذا؟ ليس لي نفقة إلا هذا الشيء القليل، تتسخط ذلك. فقلت أما لي نفقة إلا هذا ولا أعتد في منزلكم؟ قال لا. قالت فشددت علي ثيابي وأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كم طلقك؟ قلت ثلاثا. قال صدق، ليس لك نفقة. وذكر الحديث. وفي رواية من حفظي ليس من الكتاب قال لا نفقة لك ولا سكنى إلا أن تكوني حاملا. لا نفقة لك ولا سكنى إلا أن تكوني حاملا. ما معنى هذا؟ إذا طلق الرجل امرأته ثلاث تطليقات فهذه الطلقة البائنة الأخيرة، فيجب عليها العدة. ففي فترة العدة هل يجب لها على من كان زوجها النفقة والسكنى أم لا؟ لا نفقة لها ولا سكنى لا يجب على الزوج نفقة لامرأته ولا يجب عليه سكنى لها إلا أن تكون حاملا، فلا نفقة شرعية تجب على الزوج لزوجته المطلقة طلاقا بائنا، وهو الطلاق الذي ليس بطلاق رجعي. وقول النبي صلى الله عليه وسلم كم طلقك فيه من الحجة على الفرق بين المطلقة طلاقا بائنا وبين المطلقة طلاقا رجعيا. فالمطلقة طلاقا رجعيا يجب على الزوج أن ينفق عليها وأن يطعمها وأن يكسوها ما دامت في عدة الطلاق الرجعي، ما دامت في عدة الطلاق الرجعي. ولذلك قال الله عز وجل لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، ثم قال لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. وهذا الذي قد يحدث أن الزوج قد يرجع زوجته إلى عصمته ما دامت هي في العدة. إذن المرأة المطلقة ليس لها نفقة ملزمة على زوجها في عدة الطلاق البائن، لقوله صلى الله عليه وسلم لا نفقة لك، لا يجب عليه النفقة عليك. وهذا أصح ما قيل، إلا إذا كانت المطلقة حاملا فلها النفقة. قال تعالى وإن كن أولات حمل وإن كن أولات فين رضا بالكفر، وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن بإطلاق، لا، قال حتى يضعن حملهن. إذن فالمرأة إذا كانت حاملا وجب على الزوج أن ينفق عليها حتى تضع حملها، وإذا كانت مرضعا وليست بحامل وجب عليه وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن، فيجب أن ينفق على مطلقته ما دامت في وقت وزمن الرضاع، لأنه عند التحقيق إنما ينفق على من؟ على ابنه الذي في بطنها، أو هذا إذا كانت حاملا، وإذا كانت مرضعا فهو ينفق على أجر الرضاع. ولذلك قال الله عز وجل مبينا ذلك فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى. إذن فأوجب الله عز وجل على الزوج أن ينفق على امرأته المطلقة ما دامت ترضع، ولكن نفقته بقدر أجرة الرضاع، ليس نفقة مطلقة، ليس نفق باعتبار الزوجية، وإنما نفق أي يعطيها أجر الرضاع. العرب قديما وحديثا كانوا يسترضعوا أولادهم بالأجرة، وكانت هناك نساء ترضع بالأجرة، وهذا ما زال موجودا في بعض البلاد، وإن كان أصبح قليلا أو نادرا. فالواجب على الزوج إذا طلق امرأته واجب عليه أن يعطي مطلقته أجر الرضاع، لا يقول هذا ولدك وأنت ملزمة أن ترضعيه، لا، هي ليست بملزمة. لماذا؟ لأن الله عز وجل يقول: وإن تعاسرتم، إذا لم تتفقوا وتعسرت الأمور في الاتفاق بين الزوج وبين زوجته المطلقة في الرضاع، وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى. فلو كانت ملزمة بالرضاع لما بين أنه عند التعاسر والاختلاف في الأجرة ونحو ذلك أنه تنتقل الرضاعة منها إلى غيرها، فدل ذلك على أنه لا يجب على الأم إرضاع ولدها لا سيما عند التعاسر. لذلك قال: وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى. وقول ربنا وإن تعاسرتم فيه من الفقه أنه لا يحل للأب أن يسترضع لولده امرأة أخرى إلا إذا تعاسر الأمر بينه وبين مطلقته، وأما إذا لم يتعاصر واتفقوا ولم تضاره أو لم تضاره بولدها ولم تطلب أمرا مرهقا يعثر عليه أن يوفي به، فإن الأصل أنها هي التي ترضع ولدها، ولا يجوز للأبي أن يحرمها من إرضاع ولدها عند عدم التعاسر، لأن الله قال: وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى، فلم يجز إرضاع الأخرى إلا بشرط، وهو التعاسر والاتفاق بين الأبوين بين الرجل وامرأته المطلقة. إذن فواجب على المطلق أن يعطي الأم أجر مثيلاتها في الرضاعة، وواجب آخر أن لا يحرم الولد من رضاع أمه إلا عند التعاسر. هذان واجبان ملزمان للزوج المطلق زوجته. فإن قال قائل: فما الحكمة التي قد تفهم من أن تعطى المرأة أجرا على لبنها في إرضاع ولدها؟ فالجواب: هذه حكمة ظاهرة، فإن كثيرا من النساء إذا طلقت قد لا يبقى من يعولها وينفق عليها، وتبتلى بالفاقة والفقر بعد أن كان زوجها ينعم عليها، فعندئذ لو لم تأخذ هذه المرضع وهي الأم أجر الرضاع، فإن هذا اللبن إنما يدر بقدر ما تتغذى. ولذلك المرأة إذا ضعفت في الطعام والشراب مع كونها مرضع، فإن ذلك يضرها في بدنها، فعندئذ يعود الضرر على المرضع لقلة المال لأنها لا تجد طعاما كافيا، فإن استمرت في الإرضاع ضعف لبنها فضرت نفسها وأضرت بولدها. فكان من الحكمة البالغة العظيمة أن يلزم الله عز وجل الأزواج بأن يعطوا نساءهم المطلقات أجر الرضاع لتتمكن المرأة من أن ترضع ولدها دون أن يضر الولد ودون أن تضر الوالدة. كذلك القول هو القول في الحمل، فإذا كانت المطلقة حاملا كان لها وجوب النفقة حتى تضع حملها للعلة نفسها، والله أعلم بمراده. ومن حكمة الله أيضا أنه ألزم الرجال أن لا يسترضعوا لأولادهم امرأة إلا عند العذر وإن تعاسرتم، لأن تعلق الولد بأمه وبلبنها مع ما في ذلك من الحب وما جعل الله بينهما من الألفة ما فيه فائدة أعظم من رضاعه من أمه عن رضاعه من امرأة أجنبية أخرى. قال الله عز وجل: وعلى المولود له على الأب رزقهن وكسوتهن بالمعروف، هذا في حال أن المرضع أم، وأما إذا طلقت فعندئذ ليس لها رزق وكسوة، وإنما لها أجر الرضاع. قال الله عز وجل: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف ما دامت المرضع زوجته، فإذا صارت مطلقة صار لها أجر الرضاع. قال الله عز وجل: لا تكلف نفس إلا وسعها، وهذا خطاب للزوجين، لا تكلف المرأة برضاع ليس بوسعها، فربما كانت ضعيفة أو هزيلة ولا يكلف الأب بنفقة وأجر زائد لم تجر به العادة، فهي تريد أن تكيد زوجها فتطلب منه أجرا عاليا على خلاف المعتاد وهي تعلم أنه عاجز، فلا تكلف نفس إلا وسعها من الأبوين ومن الرجل ومن المرأة المطلقة. ثم أكد هذا المعنى فقال: لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده. لا تضر الأم زوجها عن طريق ولدها فتأبى أن ترضعه من غير عذر، ولا يضر الوالد لا يضار بولده، فلا يضر امرأته عن طريق الولد، وهذا أمر معروف جدا في الطلاق، تأخذ المرأة الولد ثم تكيد به الزوج فتمنع الزوج من رؤيته، على اللهجة العامية نحرق قلبه ما يشوفش ضناه أبدا، هذا فعل السفهاء، هذا فعل السفهاء الذين لا خلاق لهم. لأن الله عز وجل يقول: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله. فهذا من قطع الرحم، أن المرأة إذا منعت الأب أن يرى ولده، وكذلك العكس بالعكس، أو الأب، أو أن ترفع الأم أجرة الرضاع تقصد المضارة، أو أن يمتنع الأب من إعطاء الأم المرضع المطلقة أجرها لكي تمتنع أن ترضع ولده، كل ذلك لا يجوز. قال الله عز وجل: وعلى الوارث مثل ذلك. لأن الآية تتكلم عن الآباء، لكن قد يطلق الأب المرأة ثم يموت، ثم يموت الأب والأم ترضع المطلقة، فمن الذي سيعطيها الأجر بعد أن مات زوجها المطلق؟ قال الله: وعلى الوارث مثل ذلك، أي على ورثة الولد مثل ما وجب على الأب. لماذا؟ هم ورثة، فلماذا ألزموا بأن يقوموا مقام الأب في إعطاء أجر الرضاع للمرأة؟ الجواب: هذا مما يقول علماء الأصول دلالة الإشارة، فإن الله قال: وعلى الوارث، فذكر العلة التي من أجلها أوجب الله على الوارث أن يقوم مقام الأب في أجرة رضاع المطلقة. لأن هذا الولد لو مات، من الذي سيرثه؟ هؤلاء الورثة. فلو مثلا قلت: توفي رجل وترك زوجة وابنا، قسم الميراث. توفي رجل وترك زوجة وابنا ذكر وعما لهذا الابن، فتقول: وترك أخا. فتوفي رجل وترك زوجة وابنا ذكرا وأخا، فعندئذ تقول للمرأة، للزوجة إذا كانت زوجته، إذا كانت زوجته لها ماذا؟ لها الثمن لوجود الفرع الوارث. طيب، وبعد ذلك ما بقي من التركة للولد. طيب، هذا الولد بعد عمر طويل لما يموت وليس له إلا عم، من الذي يرثه؟ يرثه العم بماذا؟ بالتعصيب، لأنه أقرب عصبة له. إذن فقوله تعالى: وعلى الوارث مثل ذلك، إشارة إلى علة وجوب ما وجب على الورثة للصبي أو للولد المرضع، لأن الغنم بالغرم، فكما يغنمون من ميراثهم إذا مات الولد، كذلك يلزمهم النفقة عليه وعلى رضاعه، فكما يغنمون كذلك يغرمون. وهذا الذي يقوله الفقهاء: الغنم بماذا؟ بالغرم، فكما أنك تغنم كذلك تغرم. إذن فالواجب على الورثة إذا فقد الأب أو كان فقيرا يعجز أن يدفع لمطلقته أجر الرضاع فإنه يلزم الورثة الذين يرثون الولد يلزمهم ماذا؟ يلزمهم النفقة على الولد وعلى رضاعه. قال: وعلى الوارث مثل ذلك. ولذلك هناك إلزام بالنفقة على الصغار، يعني لو أن رجلا مات وترك أيتاما لا عائل لهم ولا غنى لهم إلا أن لهم أعماما مثلا، فإن القاضي يلزم الأعمام إلزاما شرعيا بالنفقة على ابن أخيهم، لأن هذا من باب الإلزام، لأنهم ورثته، لأنه لو مات وكان غنيا فيعود غناه لهم، فكذا إذا كان فقيرا يلزمهم أن ينفقوا عليه. لذلك تكلمت في أبواب الميراث بمسألة يكثر سؤال الناس فيها أو عنها، وهي مسألة الأبناء الذين مات أبوهم حالة حياة جده مع وجود الأعمام، هل لهم من الميراث شيء أم لا؟ صورة المسألة: جد له أبناء، فجد له ولدان محمد وأحمد، ومحمد له أبناء، فصار الأبناء فوقهم أبوهم وعمهم وفوقهم جدهم، فمات محمد والد الأبناء وجده حي، ثم مات أبوه عقبه فأصبح الجد مات بعد أن مات ابنه، فهل لأبناء الابن ميراث مع وجود العم؟ الجواب: ليس لهم ميراث. لماذا؟ لأن الحقيقة أن أباهم لم يرث، وإنما ورثه أبوه وهو الجد، فكيف تورث ميتا من حي؟ إذن أبوهم هذا لم يرث، وإنما ورث أبوهم أو ورث أباهم جدهم، فكيف تورث ميتا من حي مع أن الحي وهو الجد هو الذي ورث الميت وهو أبو الأبناء؟ ثم قول النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. فالعصبة العليا تحجب العصبة الدنيا، فالعم عصبة عليا، وأبناء لابن الميت عصبة دنيا، فالعم بقوة الحجب يحجب من؟ يحجب أبناء أخيه الميت، إذن ليس لهم شيء. فماذا نفعل؟ نلزم ورثة أبناء الميت بالنفقة عليهم حتى يبلغوا. القانون المصري لا يقول هذا، القانون المصري ينص في مادة القانون على أنه في هذه الحال يعطي أبناء لابن الميت حالة حياة الجد، يعطيهم نصيب أبيهم لو افترض أنه حي، ويسمون هذا بالوصية الواجبة، والمحاكم في مصر تحكم بهذا، وهذا باطل يخالف الكتاب والسنة. لذلك عندما الناس يأتوا يستفتوني في البلد هنا وفي البلاد المجاورة أبين لهم الأمرين، أبين لهم أمر الشرع وأبين لهم أمر القانون، ثم إذا رضوا بالشرع فبها ونعمة، وإلا فنقول لهؤلاء أرضوهم حتى لا ينبني على ذلك مفاسد وفتن. لأنك لو ذهبت إلى المحكمة وحكم عليك أنك بددت مال الأيتام سأفر منك فرار الأسد من كذا. طيب، قال الله عز وجل: وعلى الوارث مثل ذلك. ثم قال تعالى: فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما. الفصال الفطام، أن يفطم الأبوان أو الرجل والمرأة المطلقة أن يفطم ولدهما قبل السنتين. قال: قبل ذلك لمن أراد أن يتم الرضاع. ثم بين أن هذا القيد معتبر، فإن أراد فصالا، أراد الأبوان أن يقطع تمام الرضاع فيفصل ويفطم ولدهما قبل السنتين وتشاورا بذلك فلا جناح عليهما. وفي قوله تعالى: عن تراض منهما وتشاور، الحجة على أنه لا يجوز لأحد الأبوين أن يستقل بقرار إنهاء الرضاع، فلا يجوز للأم أن تستقل وتقول سأرضعه سنة واحدة، ولا يجوز للأبي أن يقول ذلك. لا بد أن يتشاور الأبوان فيما تعود مصلحته على الجميع، فيما تعود مصلحته على الجميع، لأن الله عز وجل رفع الحرج عن الأبوين إذا فصلا ولدهما عن الرضاع، رفع الحرج بشرط. ما هو الشرط؟ قال: عن تراض منهما وتشاور. فدل ذلك على أن الحرج لا يرتفع إلا بالتراضي والتشاور. فإذا لم يتراضيا وفصل الابن بقرار من الأبي أو من الأم دون تراض ودون تشاور، فإن ذلك فيه الجناح وفيه الإثم. فالواجب في مثل ذلك أن يكون الفصال، وهو الفطام قبل تمام السنتين، أن يكون عن تراض وتشاور بين الأبوين. فإن لم يكن الأب موجودا فعلى الورثة الذين قاموا مقامه، فقال: وعلى الوارث مثل ذلك. قال: فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما. وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف. إذا تعاثر الأمر فلم يتيسر للأم أن ترضع ولدها وهي زوجة، أو لم يتيسر أن ترضع ولدها وهي مطلقة كما قال تعالى: وإن تعاثرتم فسترضع له أخرى، فإن تعثر إرضاع الأم لولدها لعذر أو إرضاع المطلقة لولدها، فعندئذ يجوز أن تسترضعوا أولادكم، أن تطلبوا لأولادكم من يرضعهم من غير أمهاتهم بشرط إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف، أي إذا سلم الرجل لامرأته حقها أو المطلقة أن يسلمها حقها في الرضاع، فيسلمها، والتسليم أن يسلمها يدا إليها، يسلم لها حقها، فقبل أن تأتي الأخرى المرضع يعطي مطلقته أجرها ويسلمها أجرها بقدر ما أرضعت، على القدر المتفق عليه، ثم بعد ذلك ترضع الرضيع امرأة أخرى. فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف. واتقوا الله، لأنه من الذي يلتزم بهذه الأمور الشرعية، لا سيما عند وجود الطلاق وعند وجود الغضب والحقد والغل والشحناء؟ لا يلتزم بهذا إلا فقيه. ولذلك قال الله مؤدبا عباده: ولا تنسوا الفضل بينكم، فلك على زوجتك فضل فلا تنسه، ولها عليك فضل فلا ينبغي أن تنساه. ولا تنسوا الفضل بينكم. ثم قال: واعلموا أن الله بما تعملون بصير. فذكر صفة البصر الرؤية، أي أن الله مبصر. لماذا؟ لأن ما قبل الآية كله أفعال، الإرضاع فعل، وأن ترزقها وأن تكسوها فعل، وأن تسلمها أجر رضاعها فعل. فلما كان الذي سبق أفعال ناسب ذلك أن تختم الآية بأن الله مبصر مطلع على أفعالكم. ولذلك عندما يأتي في موضع آخر أن الله سميع، تجد قبلها ذكر الأقوال فيختم بعدها بالسمع، وعندما يختم بالبصر فاعلم أن قبلها أفعال، وعندما يختم بالسمع فاعلم أن قبلها أقوال. واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. سامحوني ما عندي قدر على استقبال أسئلتكم. نعم، بارك الله فيك.